الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال البهتي رحمه الله تعالى في باب صلاة أهل الأعذار في فصل قصر المسافر الصلاة: ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة، ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة لا من تاب إذن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله: ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. يعني شرط القصر كما تقدم أن يكون سفرًا مباحًا، وأن يبلغ 4 برد فما فوق إلى آخره. فلو خرج ثم قصر ثم بدا له أن يعود قبل أن يضرب 4 برد 48 ميلا، يقول لك المؤلف لا يعيد صلاته، لأنه مأذون له في ذلك، والقاعدة ما ترتب على المأذون غير مضمون. قال: ويقصر من أسلم، نعم، أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة. لو كان كافرا أسلم سافر، ثم بعد ذلك الكافر هذا أسلم في سفره، فيقول لك المؤلف رحمه الله يقصر حتى لو كان الباقي دون مسافة القصر، دون 4 برد أو بلغ أو طهرت، لا من تاب إذن. يعني إذا كان السفر سفر معصية، لأن سفر المعصية كما تقدم لا يترخص فيه، فلو تاب فإنه لا يترخص. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وتقدم أن مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام أن القصر يتعلق بجنس السفر لا بنوعه، وأنه يترخص كل من سافر حتى ولو كان السفر محرما. نعم. ولا يقصر من شك في قدر المسافة، ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه، ولا من سافر ليترخص. نعم، من شك في قدر المسافة، لما تقدم أن المسافة التي يقصر لها 4 برد، ولا لمن لم يقصد جهة معينة. الذي يظهر والله أعلم أنه يقصر، لأن الله سبحانه وتعالى علق الترخص بالضرب في الأرض، سواء قصد جهة معينة أو لا. وإذا ضربتهم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم، من سافر ليترخص. نعم، الحيل لا تسقط الواجبات. نعم. ويقصر المكره كالأسير وامرأة وعبد تبع لزوج وسيد. نعم، لأن المرأة لا تدري، يعني هل الزوج سيضرب 4 برد، يعني هل قصد هذه المسافة أو لا، ومثلها الرقيق، فهم يكونان تبعا للسيد وللزوج، فإذا قصر قصر وإذا أتم أتم. نعم. وإن أحرم في الحضر ثم سافر، أو أحرم سفرا ثم أقام، أتم، لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت تامة، أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها. يعني إذا سافر بعد الوقت يقول لك المؤلف يتم، لأنها ترتبت في ذمته تامة. والرأي الثاني أنه يقصر، وهو الصحيح، لأنه مسافر. العبرة بالفعل، نعم، العبرة بالفعل، وهو الآن مسافر، فإذا أذن ثم خرج فإنه يترخص. نعم. أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها، لأن القضاء معتبر بالأداء وهو 4، أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم، لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم، لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يقصر، هذا قال به كثير من العلم أنه يقصر، لأن الصلاة ترتبت في ذمته مقصورة، فإذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يصلي ركعتين. والعكس كما تقدم، إذا ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يصلي أربع، الاعتبار بالفعل. نعم. أو ائتم مسافر بمقيم أتم، قال ابن عباس تلك السنة، رواه أحمد. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام. نعم، لأن الإمام مقيم، ما دام أن الإمام مقيم فإن المسافر يلزمه أن يتم. نعم، حديث ابن عباس قال تلك السنة، لكن عند المالكية قالوا إن أدرك من صلاته ركعة أتم، إن أدرك أقل من ركعة قصر، لأنه لم يدرك صلاته. المالكية يعلقون ذلك بإدراك ركعة، يعني إن أدرك من صلاة المسافر، إن أدرك من صلاة المقيم ركعة أتم، وإن أدرك أقل من ركعة قصر، لأنه لم يدرك صلاة المقيم. نعم. أو ائتم مسافر بمن يشك فيه، أي في إقامته وسفره، لازمه أن يتم، وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لكن إذا علم أو غلب. يقول لك إن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لأنه لم ينوي القصر، وهذا يدل على أنه تشترط نية القصر. صحيح أن نية القصر ليس شرطا، لأن صلاة السفر الأصل أنها مقصورة، الأصل أنها مقصورة، كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها، ولما فرضت الصلاة ركعتان فزيد في الحضر وأقرت في السفر، فالأصل أنها مقصورة، فلا حاجة لأن ينوي الأصل. نعم، فإذا لم ينوي القصر فله أن يقصر. نعم. لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس، وأن إمامه نوى القصر، فله القصر عملا بالظاهر. وإن قال إن أتم أتممت، وإن قصر قصرت، لم يضر. نعم، لأن هذا التردد بناء على الواقع فلا يضر. نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم، أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها، أتم، لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها. نعم، يعني صورة المسألة هو أتم بمقيم، ثم بعد ذلك يعني مسافر أتم بمقيم. المسافر إذا أتم بمقيم يجب عليه أن يتم أربعا، ثم سبقه الحدث فسدت صلاته، إذا أراد أن يعيدها مرة أخرى يقول لك المؤلف يجب عليه أن يتم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني وهو الصواب أنه ما لا يجب عليه أن يتم، لأن الاقتداء بالمقيم قد ذهب، الآن هذه صلاة جديدة، فله أن يترخص، له أن يقصر، لأن الاقتداء، وكان يجب عليه أنه يتم متابعة للإمام لئلا يختلف عليه، أما الآن فالإمام قد ذهب المقيم. نعم. أو لم ينوي القصر عند إحرامها، لزمه أن يتم، لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه. أو شك في نيته، أي نية القصر أتم، لأن الأصل أنه لم ينوه. أو نوى. تقدم أن لا يشترط نية، لا تشترط نية القصر. نعم. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم، وإن أقام أربعة أيام فقط قصر، لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها. أو كان المسافر ملاحا. المؤلف قيد ذلك بأربعة أيام، يعني المسافر إذا نوى الإقامة في هذا البلد الذي سافر إليه أربعة أيام فقط فأقل له أن يترخص، نوى أكثر من ذلك فبمجرد وصوله للبلد ليس له أن يترخص. عند المالكية والشافعية يقيدون ذلك بثلاثة أيام، وعند الحنفية يقيدونه بخمسة عشر يوما، وعند شيخ الإسلام تميرة شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يتقيد، يعني ما دام يعني حتى لو أطال حتى لو نوى يقول شهورا فله أن يترخص. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن المدة التي يترخص فيها تسعة عشر يوما، وهي أعلى مدة ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإسحاق بن راهوية رحمه الله يحكي الإجماع على هذه المدة. فأحسن شيء أن المدة تقيد بخمسة عشر يوما، نعم بتسعة عشر يوما. فإذا نوى المسافر إقامة تسعة عشر يوما فأقل فله أن يترخص، نوى أكثر من ذلك ليس له أن يترخص. هذه أعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ضاعن عن وطنه وأهله، ومثله مكار وراع ورسول سلطان. يعني المكار هو الذي يكري، هو الذي يكري مركوبه. نعم. وراع ورسول سلطان ونحوهم. نعم. وعند الجمهور أنه يترخص لأنه يصدق عليه أنه مسافر. نعم. ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له به امرأة أو كان قد تزوج فيه أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يتم المسافر إذا مر بوطنه، انقطاع السفر لأنه لما مر بوطنه الأصل هو أحكام الإقامة، أو ببلد له به امرأة، أو قوله أو كان قد تزوج فيه، صواب العبارة أو تزوج فيه، أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر. نعم. والصواب في ذلك لو إذا تزوج فيه لما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه أتم في منى وذكر أنه تأهل فيها، أو ببلد له به امرأة كما لأثر عثمان رضي الله تعالى عنه، أو نوى الإتمام لأنه كما تقدم يشترطون نية القصر. وعند الشافعية يقصر للعموم عموم الأدلة، فإذا مر ببلد له فيه امرأة أو تزوج أو نوى الإتمام فله أن يقصر. نعم. وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك بعدهما قصر لأنه مسافر سفرا بعيدا، أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر كما لو قضاها فيه نفسه. قال ابن تميم وغيره وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء. وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا، لأن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم. والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا، غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته. ويحكى الاتفاق على ذلك، يعني إذا سافر لقضاء حاجة ولم ينوي الإقامة فإنه له أن يترخص حتى لو غلب على ظنه أن حاجته لا تنقضي إلا بعد 5 أيام 10 أيام ما دام أنه لم ينوي الإقامة، وأنه ربما تنقضي اليوم وربما أنها تنقضي بعد 5 أيام 10 أيام، فيقول لك الشيخ له أن يترخص، لأنه عليه السلام قام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات. وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. نعم، والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أنه في المسألة السابقة لم ينوي الإقامة، أما هنا نوى الإقامة، فإن نوى الإقامة فإنه ليس له أن يترخص. إذا ظن يعني نوى الإقامة وظن أن لا تنقضي فوق 4 أيام ليس له أن يترخص، لكن إذا كان ما نوى الإقامة فهذا له أن يترخص حتى ولو ظن أنها لن تنقضي إلا بعد أربعة أيام. نعم. وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم. نعم، يعني لو نوى القصر في بردين هنا لا يباح له القصر، فيقول لك المؤلف لا تنعقد صلاة. نعم. فصل في الجمع. يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما في سفر قصر، لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب، وعن أنس معناه متفق عليه. نعم، جمع. وقال لك المؤلف يجوز، أو أوسع المذاهب في الجمع هم الحنابلة رحمهم الله، هم أوسع المذاهب، وأضيق المذاهب هم الحنفية. الحنفية ما يرون الجمع الصوري، ما الجمع الحقيقي، فإنهم يقيدونه بجمع عرفة ومزدلفة مع الإمام الأعظم. نعم، أما الحنابلة فإنهم يرون الجمع، والجمع إما أن يكون في السفر وإما أن يكون في الحضر، إما أن يكون في السفر وإما أن يكون في الحضر. في السفر تكلم عليه المؤلف رحمه الله، قال لك يجوز الجمع، وظاهر كلامه أنه مباح وليس سنة، ولكن الذي يظهر أن المسافر لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون جادا في السير، فالجمع في حقه سنة إذا كان جادا يعني سائرا، فكونه يجمع هذا هو السنة. أما الأمر الثاني أن يكون مقيما يعني جالسا، فالأفضل أنه ما يجمع، الأفضل أنه لا يجمع، لكن لو جمع لا بأس. حيث بجحيفة، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيم ببطحة مكة وجمع. حديث جابر أيضا في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم جمع. المهم إن كان مقيما غير سائر فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقته، وإن جمع فلا بأس. أما إن كان سائرا فالسنة والجمع. نعم. ويباح الجمع بينما ذكر لمريض يلحقه بتركه أي ترك الجمع مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. رواهما مسلم من حديث ابن عباس. ولا عذر بعد ذلك إلا المرض، وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض. ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه، ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. نعم، يعني هذا القسم الثاني كما تقدم أن الجمع إما أن يكون للسفر وإما أن يكون للحضر. السفر اشترط فيه ما اشترط في القصر كما تقدم، وأما الحضر فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يباح الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة، تقدم الكلام على ذلك. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع إلى آخره، وأيضا قال لك لمرضع، المهم ذكر أعذارا. نعم، يعني الجمع في الحضر للعلماء فيه مسلكان، المسلك الأول مسلك العد، وهم يعددون الأعذار، وإن كان أوسع المذاهب في العد هم الحنابلة. الحنابلة يعني وش قال لك المؤلف؟ قال لك ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة، يعني الأعذار السابقة التي تبيح ترك الجمعة والجماعة هذه كلها تبيح الجمع كما تقدم. كل الأعذار التي قرأناها في المجلس السالف هذه كلها تبيح الجمع بين الصلاتين، وهو موسع المذاهب. ومثله أيضا يعني ممن قال بالعد المالكية والشافعية، وهم أضيق من الحنابلة، يعددون بعض الأعذار. المسلك الثاني مسلك الحد، وأن الجمع يصار إليه إذا ترتب على تركه حرج ومشقة، كما ذهب إليه بعض السلف أخذا من حديث ابن عباس الذي أورده المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، فدل ذلك على أنه إذا كان هناك حرج ومشقة فإن الجمع حينئذ يكون جائزا. نعم. ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل يعني الثياب، لمرضع لمشقة كثرة نجاسة، يعني لأن المرضع الظهر تحمل أطفال، والطفل لا يمكن التحرز عن نجاسة الطفل من البول نحو ذلك، المستحاضة أيضا سيلان الدم إلى آخره، دم الاستحاضة هذا نجس عاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو معرفة وقت كأعمى ونحوه. المهم الضابط في ذلك هو الحرج والمشقة، فإذا كان هناك حرج ومشقة ظاهرة فإنه يصار إلى الجمع. نعم. ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. نعم. والثلج والشافعية يجوز الجمع بين العشاءين وبين الظهرين للمطر. والثلج والبرد والجليد مثله، ولوحل وريح شديدة باردة، لأنه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان. وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط ونحوه، لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، يعني يقول لك له أن يجمع ولو صلى في بيته، يعني مثلا هنا مطر والناس في بيوت، على كلام المؤلف لهم أن يجمعوا. نعم. أو في مسجد طريق تحت صاباط. نعم، الصاباط هي أو هو السقيفة المستوفية لما بين الجدارين، يعني يبنى على الجدار سقف إلى الجدار الآخر، هو إذا مر الآن تحت سباط ما يصيبه المطر، فيقول لك المؤلف رحمه الله له أن يجمع. نعم، وعلل قال لك لأن الرخصة العامة إلى آخره. نعم، العلة هي الصحيح هي إدراك الجماعة، ولهذا ذكر المجد رحمه الله أنه إذا صلى في بيته ليس له أن يجمع، لأن الجمع بين الصلاتين في المطر ونحو ذلك إنما هو لإدراك الجماعة، وإلا بإمكان الشخص أن يصلي في بيته. وعلى هذا لو كان كما ذكر المؤلف رحمه الله في مسجد طريقه تحت صابات له أن يجمع، وقيم المسجد يعني اللي يعتني بأمور المسجد أيضا له أن يجمع، وهو إن كان جالسا في المسجد ما يصيبه أذى، لكن المقصود هو تحصيل الجماعة، فإذا كان كذلك نقول له أن يجمع. أما إذا كان جالس في بيته أو مثلا ناس في مكان في خيمة أو نحو ذلك ليس لهم أن يترخصوا. نعم. والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى، لحديث معاذ السابق: فإن استويا فتأخير أفضل. والأفضل بعرفة التقديم، وبمزدلفة التأخير مطلقا، وترك الجمع سواهما أفضل. ويشترط للجمع ترتيب. نعم، يعني إذا كان مقيما، إذا كان مقيما ليس سائرا، فيقول لك المؤلف ترك الجمع سواهما أفضل. نعم. ويشترط للجمع ترتيب مطلقة، فإن جمع في وقت الأولى يشترط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها، أي إحرام الأولى دون الثانية، والشرط الثاني الموالاة بينهما. نية الجمع ليست نية الصلاة، يعني يجب عليه أنه ينوي الظهر، ينوي العصر، أو نقول الصلاة التي حضر وقتها، لكن هل ينوي الجمع؟ يقول لك المؤلف لا بد من نية الجمع. عند شيخ الإسلام أنه لا تشترط. وعلى هذا لو صلى المغرب ثم حصل المطر وما نوى الجمع فله أن يجمع الأشياء، لكن على كلام المؤلف ليس له أن يجمع الأشياء، لأنه لا بد من نية الجمع. قال لك عند إحرامه، عند إحرام الأولى، أو مثلا صلى الظهر ثم حصل له مرض وما نوى الجمع، فعلى كلام المؤلف ليس له أن يجمع، كما تقدم أن نية الجمع هذه لا دليل عليها. نعم. والشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفو عنه. نعم، والشافعي رد الأمر إلى العرف، جعل الأمر مقرون بالعرف. نعم. ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما، أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل، كما لو قضى فائتة وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز. والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية موضع الجمع. ولا يشترط. الصحيح أن يعني وجود العذر لا بد منه، لكن ما هو محل العذر؟ الصواب أن العذر يشترط أن يكون موجودا في محل الجمع، ومحل الجمع هو عند الإحرام بالثانية. يعني ولنفرض صلينا المغرب الآن ليس فيه مطر، عند إحرام الأولى كما ذكر الشيخ ما في مطر، لكن عند الإحرام بالعشاء فيه مطر، عندما سلمنا جاءت الأمطار. على كلام الشيخ ليس لنا أن نجمع، لكن الصحيح أنه يشترط أن يكون العذر موجودا في محل الجمع، ومحل الجمع هو عند الإحرام بالثانية، هذا محل الجمع. نعم. ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره، وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر. نعم. مطلقا. نعم. صحيح أنه كما تقدم العذر يشترط أن يكون موجودا في محل الجمع والإحرام الثانية، ولا يشترط استمراره لا في المطر ولا في غيره، يعني لأنه قد مثلا يجمع والعذر موجود ثم بعد ذلك في أثناء الصلاة انقطع المطر، أو مثلا يبرأ ونحو ذلك من مرضه، هل يشترط استمرار العذر إلى نهاية الصلاة؟ قل هذا ليس شرط، ما دام أن العذر موجود عند افتتاح الثانية فهو مرخص له في ذلك، مأذون. نعم. وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا. المؤلف فرق لك المطر لا يشترط، المطر ونحوه مثل الوحل وغير ذلك مما سبق، لكن غيره كالمرض لا، قال لك لا بد أن يكون أن يستمر العذر إلى فراق الثانية. نعم. وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح، وفي الثانية يتمها نفلا. نعم، انقطع السفر في الأولى بطل يعني قدم، ولنفرض أنه يصلي الظهر، نوى الجمع في سفينة أو مثلا الطائرة، هبطت الطائرة، فقال لك المؤلف رحمه الله في الأولى بطل الجمع والقصر. يعني إذا كان نوى الجمع لا ليس له أن يجمع، نوى القصر ليس له أن يقصر، قال فيتمها وتصح، وفي الثانية يتمها نفلا. يعني هو صلى الظهر ثم بعد ذلك شرع في العصر فهبطت الطائرة وهو يصلي العصر، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا يتم الثاني ماذا؟ نفل. لماذا؟ لأنه كما تقدم هم يشترطون استمرار العذر. الصواب أن هذا ليس، ما دام أن محل الجمع العذر موجود له أن يترخص. نعم. وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان: نية الجمع في وقت الأولى، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمع، إن لم يضيق وقتها عن فعلها، لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة. والثاني استمرار العذر. نية الجمع في الأولى، يعني إذا أراد أن يجمع جمع تأخير، يقول لك المؤلف لابد أن ينوي الجمع. يعني مثلا هو ظهر مسافر نوى جمع، أراد أنه يؤخر الصلاة، لابد أنك تنوي الجمع، لك ليس لك حق أن تؤخر الصلاة بلا نية جمع. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه في حال العذر يكون الوقتان كالوقت الواحد، ما في حاجة. يعني إذا كنت مسافر إن شئت تجمع في وقت الأولى أو في وقت الثاني ولا حاجة نية الجمع، لأن الوقتين في حال العذر يكونان كالوقت الواحد. نعم. نعم. والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع. وقوله إن لم يضق وقتها عن فعلها، يعني ضاق الوقت عن فعل الأولى ثم نوى الجمع، ليس لك ذلك. لكن كما تقدم كلام شيخ الإسلام يقول بأن المجموعتين حال العذر يكون وقتهما واحد. نعم. والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، فإن زال العذر قبله لم يجوز الجمع لزوال مقتضيه، كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع. ولا بأس أيضا، وهذه مسألة تخفى على بعض الناس، يعني بعض الناس ينوي جمع تأخير ثم يقدم، يعني مثلا هو في المغرب ونوى أن يؤخر المغرب إلى العشاء ثم يقدم في وقت المغرب، يجب عليه أن يبادر إلى صلاة المغرب في وقتها ولا يجوز أن يؤخرها، لأن السبب الذي يقتضي الجمع قد زال وهو السفر أو المرض ونحو ذلك. نعم. ولا بأس بالتطوع بينهما، ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع صح. فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أتقول بالأحاديث كلها وتختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. وشرطها أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان أو حضرا مع خوف هجومهم على المسلمين. وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلى. نعم، يعني هذه هو قال لك صلاة الخوف صحت عن سلم بصفات كلها جائزة. نعم. هذه الصفات أصولها ستة، نعم ستة أصول، يعني صلاة الخوف ترجع إلى ستة أو سبعة أصول، نعم وقد ذكرها العلماء رحمه الله تعالى ومن ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي. والإمام أحمد رحمه الله يختار حديث سهل، وحديث سهل هذا ملخصه أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فيقسمهم الإمام إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تكون وجاه العدو، فيصلي بالطائفة التي معه ركعة ثم يقوم ويظل قائما ثم تكمل لنفسها ركعة ثم تنصرف، وتأتي الطائفة التي تحرس وجاه العدو ويصلي بها ركعة، وإذا صلى بها ركعة يجلس ثم تقوم وتأتي بالركعة المتبقية لها ويسلم بهم، يسلم بهم الإمام. هذه الصفات حسب المصلحة، يعني يختار منها الإمام ما هو الأصلح، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. نعم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم، وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه، أو خوف فوت عدو يطلبه، أو وقت وقوف بعرفة. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، كسيف ونحوه كسكين، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة. باب صلاة الجمعة. سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع، وصلاة الجمعة مستقلة وأفضل من الظهر وفرض الوقت. يعني صلاة، يقول لك المؤلف صلاة الجمعة مستقلة، يعني ليست بدلا عن صلاة الظهر، وليست ظهرا مقصورة، ليست بدلا عن صلاة الظهر وليست ظهرا مقصورة، بل هي صلاة مستقلة لها أحكامها. ولهذا العلماء يذكرون عندما يتكلمون عن الجمعة يذكرون خصائص الجمعة. والسيوطي رحمه الله له رسالة اسمها اللمعة في خصائص الجمعة، وذكر ما يقرب من 100 خصيصة من خصائص صلاة الجمعة. أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي ذكر كثيرا من خصائص صلاة الجمعة مما يدل على أنها صلاة مستقلة. نعم. فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح وتؤخر فائتة لخوف فوتها، والظهر بدل عنها إذا فاتت، تلزم الجمعة كل ذكر ذكره ابن المنذر إجماعا، لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، حر لأن العبد محبوس على سيده، مكلف مسلم لأن الإسلام والعقل شرطا. هذا رأي جمهور أهل العلم، عند الظاهرين لا فرق بين الحر والرقيق، كل منهما تجب عليه الجمعة. مكلف مسلم لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون ولا صبي، لما روى طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، رواه أبو داود. مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسخ من حجر أو قصب ونحوه، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا، اسمه أي البناء أو أي البناء واحد، ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم. نعم. والحنفية يشترطون المصر، يعني ما يرون صحة الجمعة في القرى خلاف الأمصار. المالكية يشترطون المسجد أيضا، لكن الحنابلة يقولون لا بأس داخل البلد وأيضا فيما قرب من البلد، لا بأس داخل البلد وفيما قرب من البلد، بحيث أنه ما يكون منفصل عن البلد عرفا. نعم. ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصري أكثر من فرسخ تقريبا، فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها، ولم تنعقد به ولم يجوز أن يؤم فيها. وأما نعم، من يعني من وجبت عليه الجمعة لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون داخل البلد، فهذا يجب عليه أن يجيب الجمعة سواء قرب من المسجد أو بعد، ما دام أنه في داخل البلد. القسم الثاني أن يكون خارج البلد، فهذا ينظر إن كان بينه وبين البلد أكثر من فرسخ ما يجب عليه، الجمعة لا تجب عليه. قال لك المؤلف لا تنعقد ولم تنعقد به، نعم لا تجب عليه، نعم أكثر من فرسخ يقول لك لا تجب عليه، لكن يقول لك تلزمه بغيره ولم تنعقد عليه. وإن كان أقل من فرسخ فإنه تجب عليه، يجب عليه نجيبه. فعندنا إن كان خارج البلد لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون بينه وبين البلد أكثر من فرسخ، والفرسخ كما تقدم 3 أميال، هذا لا تجب عليه الجمعة. الأمر الثاني أن يكون بينه وبين البلد أقل من فرسخ، فهذا تجب عليه. قال لك المؤلف أكثر من فرسخ تقريبا فتلزمه بغيره كمن بقيام ونحوها ولم تنعقد به، نعم يعني تجب عليه بغيره، يعني إذا حضر مع الناس وجبت عليه تبعا لغيره ولم تنعقد به، يعني ما يحسب من العدد على الجمعة، ولا يصح أن يكون إماما. نعم إذا كان يبعد عن البلد أكثر من فرسخ ما تنعقد به ولا يحسب من العدد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه تنعقد به، يعني يحسب من العدد ويصح أن يكون إماما. نعم. وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمعه، لأن البلد كشيء الواحد. والعلماء قيدوا بفرسخ، قالوا لأن الغالب أن الأذان يسمع لفرسخ، يعني إذا كانت الرياح هادئة والأصوات ساكنة ثم أذن يسمع الأذان لفرسخ، فقيدوه بالفرسخ. إن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق. وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره، يعني مثلا لو سافر سفر قصر وذهب إلى البلد اللي سافر إليه ويريد أن يقيم 4 أيام فأقل، هذا يقول لك المؤلف لا تجب عليه صلاة الجمعة، لأن هذا السفر سفر قصر. وشيخ الإسلام يقول يحتمل أن تجب عليه تبعا لغيره تبعا للمقيمين، ولهذا حديث الحكم رضي الله تعالى عنه أنه شهد الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يظهر، يعني أنه يجب عليه أن يجيب تبعا للمقيمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ دون المسافة أو أقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا لزمته بغيره. نعم، يعني كان سفره فوق فرسخ دون المسافة، يعني السفر ليس سفر قصر. فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى لزمته بغيره، يعني تبع للمقيمين، أو أقام ما يمنع القصر، يعني نوى أن يقيم في هذا، يعني سافر إلى مكة ونوى أن يقيم في مكة 5 أيام، مجرد أن يصل إلى مكة خلاص ما يترخص 5 أيام، ما يترخص، يجب عليه أن يصلي الجمعة مع الناس تبعا لغيره. أما لو نوى 4 أيام فأقل ما تجب عليه، 5 أيام فأكثر تجب عليه تبعا لغيره. نعم. ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم، ولا خنثى لأنه لم يعلم كونه رجلا، ومن حضرها منهم أجزأته لأن إسقاطها عنهم تخفيفا ولم تنعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحت منه تبعا ولم يصح أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعا. هذا بالنسبة للمرأة ممكن، لأن المرأة ليست من أهل الجمع ولا الجماعات ولا حضور مجامع الرجال كما ذكر المؤلف رحمه الله، لكن بالنسبة للرقيق، بالنسبة للمسافر ونحو ذلك، نعم هذا الصواب أنها تنعقد به ويصح أن يؤم فيها. نعم. ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به وجاز أن يؤم فيها لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. نعم، الأول اختل شرط من شروط الوجوب، أما هنا شروط الوجوب قائمة لكن وجد عذر، يعني هذا هو الفرق. نعم. ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه، لم تصح ظهره لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به. وإذا ظن أنه بالغ عاقل ذكر مستوطن إلى آخره صلى الظهر ترك الجماعة قبل تجميع الإمام، صلاته غير صحيح. نعم. وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه، وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الإمام إلا الصبي إذا بلغ، والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة وحضورها لمن اختلف. صحيح أنه إن الأفضل أنه يبادر تراك الوقت، يعني هو يقول لك المؤلف تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة، الأفضل أن يبادر. قال وتصح الظهر مما لا تجب عليه، يعني مثلا المرأة الأفضل على كلام المؤلف رحمه الله أن المرأة لا تصلي الجمعة، لا تصلي الظهر حتى ينتهي الإمام، وهي مخاطبة بالصلاة، وأيضا لكي تدرك فضيلة أول الوقت، مثلها المريض أيضا مخاطب بالصلاة ولكي يدرك فضيلة أول الوقت، الصواب أنه يصلي. نعم. قال لك إلا الصبي إذا بلغ، إذا تصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع، إلا الصبي، يعني لو صلى الظهر ثم بلغ قبل أن يجمع الإمام يقول لك يجب عليه أن يعيد. وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل، وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. ما ورد، يعني الوارد فيه ضعيف لا يثبت. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته، وقبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه. نعم، بعد الزوال بالاتفاق أنه لا يسافر، أنه لا يجوز له أن يسافر. وأما قبل الزوال، نعم قبل الزوال فمرخص له، لأنه لا يجب عليه أن يسعى إلا بعد الزوال. ولهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه قال الجمعة لا تمنع من سفر، لكن يقول لك المؤلف يكره إلا إذا كان يعلم أنه سيأتي بها في طريقه فلا يكره. نعم. فصل يشترط لصحتها أي صحة الجمعة أربعة شروط ليس منها إذن الإمام، لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوابه عثمان، رواه البخاري بمعناه. أحدها أي أحد الشروط الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده. نعم، إجماعا. نعم، إذن الإمام صحيح أنه يحتاج إليه في تعدد الجمعة، لأن الأصل هو عدم تعدد الجمعة، لكن قد يحتاج إلى تعدد الجمعة فيحتاج إلى اجتهاد الإمام هل هذه حاجة أو لا. نعم. أحدها أي أحد الشروط الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا قاله في المبدع. وأوله أول وقت صلاة العيد لقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. وآخره آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف قاله في المبدع، وفعلها بعد الزوال أفضل. نعم، وقت صلاة الجمعة يقول لك المؤلف أول وقت صلاة العيد، وهذا من المفردات، يعني من مفردات مذهب الإمام أحمد، وإلا عند جمهور أهل العلم أن وقتها من بعد الزوال. وذكر المؤلف رحمه الله وروده عن بعض الصحابة كابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، كذلك أيضا معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. والذي يظهر والله أعلم، يعني يظهر والله أعلم، أن الجمهور أنه بعد الزوال. الخرقي رحمه الله يرى أنها تصح الجمعة في الساعة السادسة، يقول لك تصح الجمعة في الساعة السادسة، يعني قبل الزوال، يعني ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس. الساعة السادسة ما بين طلوع الشمس إلى الزوال آية الخرقي أنها تصح فيه، وهذا هو يعني يدل له ظاهر ما جاء من حيث أبي هريرة: من راح في الساعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة فإذا دخل الإمام. فإذا فعلت في السادسة يظهر أن هذا جائز. وعلى هذا يحتمل ما ورد عن الصحابة بن مسعود سعد بن أبي وقاص، كذلك أيضا معاوية رضي الله تعالى عنهم، يحتمل أنهم فعلوها في الساعة السادسة، هذا الذي يظهر والله أعلم. فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبر، فعلها بعد الزوال أفضل، يعني أنه لا يبرد بها خلاف الظهر، لأن الناس يأتونها مبكرين، والإبراد المقصود به التخفيف، فلو قيل بالإبراد حصل في ذلك مشقة. نعم. فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وإلا بأن أحرموا. يعني المالكية يقولون ركعة، إن أدركوا ركعة صلوا ركعة تموها جمعة. إن خرج الوقت قبل فعل ركعة صلونها ظهر. نعم. وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة، كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت، ولا تسقط بشك في خروج الوقت. فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها، وإلا لم يجزي. الشرط الثاني: حضور 40 من أهل وجوبها، وتقدم بيانهم الخطبة والصلاة. قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم، وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطرة. رواه الدارقطني وفيه ضعف قاله في المبدع. الشرط الثالث أن يكون 40، هذا المذهب مذهب الشافعية، وعند الحنابلة عند الحنفية 4، وعند المالكية 12، وعند شيخ الإسلام 3، وعند ابن حزم 2. نعم. المهم يؤخذ من هذا أن الجماعة لا بد منها في الجمعة، شرط في الجمعة. الجماعة هذه يتفق عليها العلماء رحمهم الله، لكن العدد هذا موضع خلاف. الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة، فلا تتم من مكانين متقاربين، ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب حوله عليه السلام ولم يأمرهم بها، وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها. يعني بالنسبة هو لا ينظر إلى مادة البناء، لكن ينظر إلى الإقامة وعدم الإقامة هل هم مقيمين لا يضعنون عن هذا المكان صيفا ولا شتاء فتجب عليهم الجمعة. إذا كانوا يتنقلون تتبعون مواضع القطر والنبات نحو ذلك هذا لا تجب عليهم الجمعة. المهم أنه ليست العبرة بمادة البناء، العبرة بحال هؤلاء هل هم مستقرون لا يضعنون إلى آخره تجب، إن كانوا غير مستقرين لم تجب. وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة، أخرجه أبو داود والدارقطني. قال البيهقي حسن الإسناد صحيح. قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة. وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يأمهم، ولزمه استخلاف أحدهم، وبالعكس لا تلزم واحدا منهم. يعني إذا كان المأمومون يرون العدد والعدد لم يبلغ 40 ما تلزم لا الإمام ولا المأمومون. الإمام لابد أن يقيمه، لابد أن يقيمها بجماعة، والمأمومون ما يرونها، لا يرون 40، لكن الإمام إذا رأى العدد وحده فنقص لم يجوز أن يأمه ولزمه استخلاف أحد، وبالعكس لا تلزم واحدا منهم. الإمام إذا كان حنبليا مثلا ويرى العدد فنقص ما يجوز له أن يأمهم، لأنه يرى من شروط صحة الجمعة العدد، والآن ليس عنده العدد المعتبر. وإذا والمأمومون مثلا حنفية يرون 4 أو مالكية يرون 12 فيستخلف واحد يصلي به. وبالعكس يعني المأمومون هم الذين يرون العدد ونقص، فيقول لك المؤلف لا تلزم واحدا منهم لا الإمام ولا المأموم. ولنفرض أن المأمومون حنابلة ويرون العدد 40 ونقص، فيقول لك المؤلف لا تلزم لا المأمومين ولا تلزم أيضا الإمام. نعم. فإن نقصوا عن 40 قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها، واستأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها جمعة. وإن بقي نعم. ابن قدامة رحمه الله يقول إن صلوا ركعة أتموا جمعة وإلا فلا. وإن بقي معه العدد بعدا في ضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة. ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. الحديث في الصحيحين لفظه من أدرك ركعة من الصلاة، يعني لفظة الجمعة دي معلولة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فجماعة الجمعة وكذلك أيضا وقت الجمعة لا يدرك إلا بإدراك ركعة. نعم. وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق، إذا كان نوى الظهر ودخل وقته، لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وإلا أتمها نفلا. يعني إذا كان يعني لو أن الإمام رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية ثم دخل معه المأموم فإنه يصلي 4 ركعات يصلي، لكن اشترط المؤلف شرطين. الشرط الأول أن ينوي الظهر، وعلى هذا إذا كان لم ينوي فإنه ما تصح صلاته يتمها نافلة. والشرط الثاني أن يكون دخل وقت يعني وقت الظهر، لأنه على المذهب يصح أن تفعل قبل الزوال، واشترط هذين الشرطين. نعم. والصحيح أنه نية الظهر هذه لا حاجة إليها، يبني على صلاة الإمام، فإذا جاء فإنه يصنع كما يصنع الإمام، فإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإن لم يدرك ركعة أتمها ظهرا لكن اشترط دخول وقت إن كانت صلاة الإمام قبل الزوال. نعم. ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله، فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام. نعم، هذا السجود على ظهر إنسان أو رجله هذا ورد عن عمر بإسناد صحيح رضي الله عنه. قال بعض العلماء يومئ لأنه سقط عنه، كالمريض الذي لا يستطيع القيام الركوع والسجود إلى آخره يومئ بالركوع والسجود. نعم. وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف فصلى فذا لم تصح، وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة. نعم، أحرم ثم زحم وأخرج من الصف فصلى فذا لم تصح، لما تقدم من المذهب أنه لا صلاة لفرد خلف الصف. وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة، لأنه أدرك الجمعة يعني، لكن ما يصلي فذا وإنما ينوي مفارقة الإمام. وهذا كله مبني على المذهب وأنها لا تصح خلف الصف، لكن إذا كان الصف مكتملا وهذا هو الظاهر، لأنه في حال الزحام سيكون الصف مكتملا، فكما تقدم أن شيخ الإسلام يرى أن الصلاة خلف الصف صحيح. نعم. الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله ويشترط تقدم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، ولقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه، وهما بدل ركعتين لا من الظهر. من شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله لقوله عليه السلام. ذكر المؤلف رحمه الله، يعني جعل المؤلف رحمه الله بعض الأركان جعلها شروطا، فقوله حمد الله والصلاة هذه من الأركان، يعني أركان الخطبة حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا قول قراءة آية هذه ركن، الوصية بتقوى الله هذه ركن، الموالاة بين الخطبة والصلاة هذه ركن، هذه أركان. فالمؤلف رحمه الله تساهل في العبارة، وإلا حمد الله والصلاة قراءة آية الوصية الموالاة هذه كلها من الأركان.